لان النساء اللي خرج الحديث قال بعده وهذا خطأ ومحمد ابن سليمان ضعيف احد رواة الحديث. وطبعا اللي خرج الحديث او يعني اعلم بصحته من عدم صحته. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة الركعتين قبل العصر او الاربع ركعات بعد العصر، والثابت فيها رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا، وان كان هذا الحديث يخدش فيه شيخ الاسلام تيمية لكنه ثابت عند جماعة من الحفاظ رحمهم الله تعالى. واما الركعتين قبل المغرب فانه لم ينقل عنه فسلم انه كان يصلي هنا، وصح انه اقر اصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثه لمن شاء كراهة ان يتخذها الناس سنه. يبقى بنضيف لما تقدم ركعتين او اربعه قبل العصر وركعتين قبل المغرب، ومن شاء ايضا ركعتين بعد العصر والشمس مرتفعه. قال وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين انهما مستحبتان مندوب اليهما وليستا بسنة الراتبة كسائر السنن الرواتب. وهيأتي ان شاء الله في مسألة سنة المغرب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوها في بيوتكم، بل كان لا يفصل بينها وبين صلاة الفريضة بكلام خلاف الأذكار، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ينهض مبكرا خشية أن يشغله أحد عن الركعتين ليصلي هنا في البيت. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي اربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. فالمحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انها تؤدى، او من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤدي السنن الرواتب وغير الرواتب في البيت. وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وسيأتي إن شاء الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في السفر، هل كان يصلي سنن في السفر أم كان لا يصلي، وأيهما أفضل في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوافل، وكنا قد بينا في لقائنا الماضي ما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنن، وحث أمته على المواظبة عليها ووعدهم على ذلك الجنة. ومما يتأكد من ذلك عشر ركعات أو 13 ركعة، ركعتان قبل الظهر او اربعا واثنتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ويضاف الى ذلك صلاة اربع ركعات بعد الزوال اي قبل صلاة الظهر، والظاهر انها صلاة مستقلة غير سنة الظهر القبلية.